أن تستقيم على طرف واحد من المحبة والود وكمال الأخلاق وقيام كل من الزوجين بكامل حقه لا يلزمش. ولو أن الإنسان قصر في بعض حقوقه أو في بعض قصر في بعض ما يجب عليه فليكن ذلك عذرا للمرأة في تقصيرها في بعض ما يجب عليه. يعني أنا مقصر طب إذا هي قصرت هتبقى على تقصيرها وما هتبقى نفسها على تقصيري ليه؟ ليس هذا من الإنصاف أيضا. ثم تكلم بعد ذلك عن مسألة القسم أو القسم بين الأزواج. قال وكان صلى الله عليه وسلم يأتي أهله آخر الليل وأوله فكان إذا جامع أول الليل ربما اغتسل ونام وربما توضأ ونام. وذكر أبو إسحاق السبعي عن الأسود عن عائشة أنه كان ربما نام ولم يمس ماء. يعني ثلاثة أحوال كانت أو كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى أهله: إما أن يعجل بالغسل بعد هذه المسألة مباشرة وهذا أكمل وأفضل الحالات التعجيل بالغسل، وإما أن يتوضأ وضوءه للصلاة يتوضأ كأنه سيصلي ثم ينام، وإما أن ينام من غير أن يمس ماء، يعني بلا غسل ولا وضوء، وهذا نادر جدا في تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن ابن القيم رحمه الله حكم عليه هنا بالوهم، يعني كأنه يقول إن اللي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أهله وينام دون أن يمس ماء، يعني دون أن يغتسل أو دون أن يتوضأ، ليس هذا بصحيح. قال: وهو غلط عند أئمة الحديث، اللي هو إيه، كان ربما نام ولم يمس ماء، وقد أجمعنا الكلام عليه إلى آخره. لكن في الحقيقة ثبت من جملة طرق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نام في بعض الأحوال بعد لقاء أهله دون أن يغتسل أو يتوضأ، والأصل في مثل هذه الأحكام أنها على الاستحباب، يعني يستحب أن يغتسل أو يبادر بالغسل، فإن لم يستطع فليتوضأ، فإن نام بدون غسل ولا وضوء فلا بأس، ولكن الأفضل أن يعجل بالغسل وإلا فليكن الوضوء، خاصة وقد صحها جماعة من أهل العلم أن الملائكة لا تقرب جيفة جنب، يعني حالة ما هو جنب بتكون الملائكة بعيدة عنه. وطبعا يكفي أن يحرم من هذا الفضل وهو قرب الملائكة منه. وكان يطوف صلى الله عليه وآله وسلم على نسائه بغسل واحد، وربما اغتسل عند كل واحدة فعل هذا وهذا. وكان إذا سافر وقدم لم يطرق أهله ليلا، وكان ينهى عن ذلك، يعني إذا كان في سفر، طبعا سفر طويل يستغرق مدة معينة، كان لا يأتي أهله بالليل، وإنما كان يصبر حتى يصبح، ثم يقدم الرسول ويخبر بقرب حلول النبي أو حلول وصول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلل ذلك بقوله: حتى تستعد المغيبة وتنتشر الشعثة، يعني حتى تستعد المرأة للقاء زوجها، فإن فاجأها دون أن تستعد لهذا اللقاء ربما قذف في قلبه من كراهيتها وبغضها شيء، والشرع لا يطلب ذلك ولا يدل عليه. وذكر هنا المحقق ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. وروي من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلا وكان يأتيهم غدوة أو عشية. لعلنا نذكر أنه كان من هديه صلى الله عليه وسلم، قد ذكرناها قبل ونحن نشرح حديث كعب بن مالك، أنه كان صلى الله عليه وسلم يبدأ بالمسجد حين يعود من سفره قبل أن يبدأ ببيته، فيصلي ركعتين في المسجد ثم يجلس للناس ثم ينصرف بعد ذلك إلى بيته. ودي من الأدلة اللي بنقول عليها أو من خلالها بأن حق الله عز وجل مقدم على حق النفس والأهل. راجع من سفر مدته طويلة